السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء، اللقاء رقم 8. وإن شاء الله سنقرأ معكم سورة التغابن، وكما تعودنا نبدأ بتفسير معاني الكلمات من الآيات رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله، يسبح، سبح، سبح، كل هذا ليظل التسبيح لله دائما وأبدا. له الملك، أي ملك الكون، يتصرف فيه كما يشاء. وله الحمد على نعمه التي لا تحصى، وهو على كل شيء قدير، قدرة غير متناهية. هو الذي خلقكم وأبدعكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وكان ينبغي أن تكونوا جميعا مؤمنين. شكرا لله على نعمه، أو على نعمة الخلق وما تبعها من النعم، والله بما تعملون من الكفر والإيمان بصير، فيجزيكم حسب أعمالكم جزاء عادلا. خلق السماوات والأرض بالحق، أي بميزان العدل والحكمة البالغة، وصوركم فأحسن صوركم، وجعلها أجمل الصور في مخلوقاته، والجمال على مراتب، وإليه المصير، أي المآب يوم الحساب. يعلم ما في السماوات والأرض من الأحوال والأمور الظاهرة والخفية، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، لا تخفى عليه خافية، والله عليم بذات الصدور، أي بمكنوناتها، وهو منفذ وعده للمؤمنين ووعيده للكافرين. ويقول الله للكفار: ألم يأتكم، أي ألم تعلموا، نبأ الذين كفروا من قبل، أي من قبلكم، منذ قوم نوح وأقوام الأنبياء من بعده، الذين كذبوهم، فذاقوا في الدنيا وبال أمرهم، أي عاقبة أمرهم الوبيلة الشديدة، إذ أهلكناهم جميعا، ولهم في الآخرة عذاب أليم، أي عذاب شديد، ذلك أي ما ذاقوه من العذاب في الدنيا وما سيذوقونه منه في الآخرة، بسبب أن كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالمعجزات الواضحة، فقالوا مصرين على كفرهم. أبشر منا وليسوا ملائكة يهدوننا ويرشدوننا إلى الدين؟ فكفروا بالرسل وتولوا، أي أعرضوا عن معجزاتهم، واستغنى الله عن إيمانهم، والله غني عنهم وعن طاعتهم، حميد مستحق بالحمد والثناء. تعالوا نتعرف على الأحكام الموجودة في هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح، خد بالك ان الباء هنا مكسور، كل هذه الكلمة مرققة، لله، طالما ان الله مكسورة فلفظ الجلالة هنا مرقق، ما مد طبيعي في السماوات، بل غلياء بتاعت المد ديت لأنها سكنة، واللام سكنة، هنقول ما في السماوات، وطبعا في نهاية الميم ألف عشان تمدها ألف كاملة، وفي نهاية الواو ألف كاملة عشان نقول السماوات، والمدود قد بعض، وما في الأرض خدنا طبعا وما في برضو بتلغى الياء. الأرض هنا لازم ترقى اللام والهمزة وما في الآ وبعدين فخم للراء والضاد. وما في الأرض ما تقولش وما في الأرض الآ، لا الآ الأرض زي ما تقول الآن. له الملك كل برضو الكلمة مرققة، وله الحمد. خد بالك شوف الحاء دي انت قلتها زي صحيحة، وله الحاء الحمد صح كده. هنا عند الوقف وده وقف لا بأس به او لا بأس به، الدال دي هنقلقلها وله الحمد عند الايه الوقف، لكن عند الوصل مفيش قلقلة، لان القلقلة لابد ان يكون حرف هنقف عليه او هنسكنه. وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو رأى لكن عند الوقف وللتعليم تقول وهو. وهو على في ألف أهي على الياء أهي علشان تحول الياء إلى ألف، على كل شيء. إذا وقفت سكن الهمزتين دول أو الكسرتين دول هنسكنهم شيء قدير. كل راء يسبقها ياء عند الوقف رأى تقول قدير على وزن حرير، ما تقولش قدير، لا رجع شفايفك على هيئة ابتسامة علشان يجي الحرف معاك مرقق. قدير هو الذي طلع لسانك في الذال. خلقكم هنا اللام عايزة فن في النطق علشان الخاء مفخمة والقاف مفخمة واللام مرققة، هنقول خا لا قا كم وبعد القاف كاف وهي قريبة من النطق، واخد بالك؟ طلع كل حرف واديله حقه. خلقكم وكل ميم بتقف عليها بعدها فيه حاذر انها تخفى، لازم تظهرها. خلقكم فمنكم، ما تقولش خلقكم هذا خطأ، بين الميم وكل ميم عليها سكون اظهرها في القرآن. فمنكم عندك النون هنا بدون تشكيل بعدها الكاف، والكاف من حروف الأظهار وانت عرفت الحاجات دي، هنا محتاجة غنة. فمنكم وادي الميم اللي بقول لك عليها ميم إظهار لازم تظهرها، كل ميم عليها سكون اظهرها. كافر هنا برضو الفاء هنا تحتها كسرة، الراء عند الوقف ترققها، طالما ان الراء هتقف عليها وقبلها مكسور رقق في عموم القرآن، هنقول كافر. لكن عند الوصل دي مضمومة، ضمتين هم يبقى مفخمة، كافر ومنكم هنفخم الايه الراء. هنا الواو هنا مرققة ومنكم خدناها، هنا بتنتهي بمين ومنكم، انت شايفها اهي بدون تشكيل وبعدها ميم متحركة، الميم الساكنة بتضغم في الميم دي وتبقى ميم مثقلة. ومنكم مؤمن، اوعى تقول لي ومنكم مؤمن، لا هنا محطة إجبارية غنة لازم تقف. ومنكم مؤمن، مؤمن كلها مرققة، عند الوصل النون دي عليها ضمتين بعدها واو، الواو من حروف الإدغام وكأن الواو دي عليها الشدة عند الوصل. ومنكم مؤمن والله، واخد بالك؟ لكن هنا الوقف كويس، واخد بالك؟ والله انا عاوزك تاخد بالك من الواو اللي جنب لفظ الجلاله في عموم القران، ما تقولش والله والله، لا حرق الواو وفخم اللام. و والله بما تعملون، كل الكلمه مرققه ما فيهاش مشكله في النطق. هنا ما نقولش بصير، با با كل به في القران با، ادخلوا عليهم الايه الباب ولا الباب الباب. هنا اذا نطق الباء هنا مرقق والصاد مفخمة، لكن هي في آخر درجات التفخيم لأنها مكسورة. لكن لابد إن احنا نرقق الباء، نقول باء بصير. وزي ما قلت لك كل راء يسبقها ياء عند الوقف ترقى، هنقول بصير. خلاص. خلق السماوات زي ما احنا قلنا خلقكم، وقلنا رقق اللام برضو دي، هنقول خلق. يعني مدلي شفايفك على هيئة قبلة علشان تطلع الخاء، قل لي خاء، ورجع شفايفك على هيئة ابتسامة عشان تطلع اللام، ورجع شفايفك على هيئة قبلة علشان القاف المفخمة. ودي بتيجي بالتمرين، إذا قريت كتير يطلع القرآن معاك مظبوط جدا. خلق، خلق السماوات، السماوات طبعا احنا خدناها، والأرض برضو خدناها. هنا بقى ما نقولش بالحق. فاكر لما قلت لك تذكر وله الحاء الحمد، شوف وله الحمد، شوف الحاء هنا، الحاء هنا جيت وقلت ايه بالحاء بالحق، ما هي الحاء بتاعت الحمد هي نفس الحاء بتاعت الحق، لكن بالحق فيها حرف من الحروف المفخمة علشان كده معرفتش تنطق الكلمة صحيحة. لكن قل لي بالحاء الأول، بالحاء زي ما أقول لك إزاي الحال، واخد بالك؟ فقل لي بالحاء وبعدين فخم لي القاف بالحق. وصوركم برضو زي ما قلت لك الواو اللي جنب لفظ الجلالة علشان مفخمة، الحروف بتاعت لفظ الجلالة مفخمة، تاخد بالك من الواو. هنا برضو الواو جت جنب صاد، فما تقولش وا وصوركم، لا، هنقول وصوا، و هترقق الصاد فخمها، الواو رققها، هنقول وصوركم وبعدين فخم لي بقى الراء. الميم انا قلت لك عليها انها ساكنه فلازم تظهرها، ودي جه بعدها فيه وصوركم، فاحسن اوعى تقول لي وصوركم، لا، وصوركم فأحسن، فأحسن كلها مرققة. فأحسن صوركم برضو رقق للواو، سوى صوركم وإليه المصير. هنا الميم بتاعت المصير رققها. وكذلك في عموم القرآن كل ميم في القرآن مرققة. هنا هنقول الماء زي ما تقول الماء، هتقول ايه الماء الماء ولا الماء الماء؟ طب هنا بتقول ليه المصير، واخد بالك؟ رقق اللام ورقق الميم الماء، وفخم لي بقى الصاد، وبعدين هنفخم الراء عند الوصل المصير، لكن زي ما انت عارف عند الوقف هتبقى الراء ايه مرققة. المصير، يعلم كلها مرققة. ما في السماوات خدناه، المدود قد بعض، والأرض طبعا انت عارف عمرك ما هتقول والأرض والأرض. ويعلم كل الكلمة مرققة. هنا ما نقولش ما تسرون، ما تسرون السين هنا مرققة وتكون أكثر رقة إذا كانت مكسورة. ما تسي وبعدين الراء هنا مفخمة والمد، خد بالك الواو تمدها حركتين عند الوصل. ويعلم ما تسرون، يبقى أنا أرقق السين وأفخم الراء. وما تعلنون برضو نلاحظ أن اللام هنا مكسورة، ما نقولش وما تعلنون وما تعلنون وما تعلنون. شوف والله طبعا انت خدت الواو وعرفتها، ما تقولش وا. عليم، عليم المفروض يبقى عليها ضمتين، لكن التنوين ده ما هو التنوين اللي هو الضمتين والفتحتين والكسرتين بدون نون زائدة، اسمه تنوين، عليم عليم عليما، واخد بالك؟ لكن كل تنوين يجوا بعده به بيحصل للتنوين إقلاب، فبيقول لك اقلب التنوين اللي هي عليم لمين؟ ليه؟ بعدها به. كل تنوين بعده به يحصل إقلاب. إقلاب لإيه؟ للميم. بيقول لك خلي النون أو التنوين ده اقلبه الميم ورسم لميم بدل ضمة. تلاحظ في ضمة وجنبها ميم صغيرة، عشان بيذكرك بيقول لك اقلب التنوين إلى ميم واخفيه وغنه. إذن هنا مش هضم شفايفي، ما قولش عليم بذات وطلعها ميم خالصة، ولا أحولها لنون أقول عليم بذات، لا. يحصل حق العلماء بيسموه الإيه الحكم ده؟ إقلاب مع الإخفاء مع الغنة. هنقول عليم بذات، ما أقفلش شفايف هنا، يبقى في انفراج في الشفايف بسيط جدا علشان أطلع نص ميم كده. عليم بذات، بذات طلع لسانك في الذال، بذات الايه؟ بذات الصدور، الصدور. الصاد دي انا مفخمة، لكن الدال في عموم القرآن مرققة، فما تقولش الصدور دور، تحول لي الدال يا راجل الرؤياء الى ضال وتقول لي الصدور، تنفع دي؟ ما تنفعش. عليم بذات الصدور. ألم، ألم كل الكلمة مرققة والميم هي سكنة. يأتكم برضو كل الكلمة مرققة والميم برضو بذكرك بيها سكنة، فما تقولنهاش. إذا وقفت على الكلمة دي قول نبأ، شوف الهمزة على واو، لكن عند الوقف تقول إيه؟ نبأ. وكل الكلمة حروفها مرققة، وحنوصل يبقى الهمزة دي حضمها نبأ الذين، الذين كلها مرققة. هنا ما نقولش كفر، ليه؟ كل كاف في القرآن لازم تعرف انها مرققة، ك وكفى بالله حسيبا. اذا هنا ما تقولش قاء، والفاء في عموم القرآن فاء، فما تقولش فاء، ما تقولش الذين كفروا كفاء، غلط. كفى وبعدين الراء هي المفخمة، كفروا من قبل. هنا نون سكنة، يعني ايه سكنة؟ يا اما يكون عليها السكون يا اما تكون مجردة من السكون، يعني بدون تشكيل زي اللي معانا. هنا بعدها قاف، القاف من حروف الإخفاء، هنا بيحصل غنة وبنخفي من قبل، لكن الغنة هنا مفخمة علشان القاف مفخمة من قبل. الباء هنا لازم حنقلقلها، نقول من قبل، من قبله، واخد بالك؟ فذاقوا، ما تقولش فذاقوا، فذا غلط، هنقول فذا، زي ما تقول فذلك، فذلك الذي، واخد بالك؟ هنا الحرف المفخم هو القاف، هنقول فذاقوا وبال، وبال مرققة، وبال أمرهم. خد بالك الراء هنا مكسورة والهي كمان مكسورة، وخد بالك من الحروف وخد بالك من التشكيل. ولهم برضو الميم جت لنا اهي السكنة التي لا تغن، عذاب أليم. هنا تنوين لكن بعده همزة، الهمزة من حروف الإظهار، كل تنوين بعده همزة زي دي ما تغنش، ما تقولش عذاب أليم، لا، عذاب أليم. أليم كل الكلمة مرقق. ذلك، ذلك طلع لسانك والمد طبيعي ورسمك الألف بعد الذال عشان تقول ذلك. بأن إذا وقفت، وخد بالك النون أنا غنيت لأن كل نون في القرآن لازم تغن ما دام عليها الشدة، بأن. لكن عند الوصل نعمل إيه؟ في الهاء بتاعت بأنه والكاف بتاعت كانت بينهم واو صغيرة هي، عشان تمد الهاء دي حركتين عند الوصل، تقول بأنه كانت، بأنه كانت، لكن عند الوقف ما تمدش بأن، وده وقف تعليمي، مش هتقف وتقول بأن، لا، بس علشان تعرف إذا وقفت تقول إيه. كانت بتنتهي بتاء، ت ساكنة بتيجي بعدها تاء متحركة، التاء دي بتضغم في التاء دي بتبقى تاء واحدة. كانت تأتيهم، ما تقولش كانت تأتيهم، لا، إذا وقفت على التاء الأولى هتقول كانت، شوف كانت، ويطلع شوية هوا كده علشان الهمس بتاع التاء، لكن عند الوسط ادغم التاء دي في التاء دي وخليها تاء واحدة مثقلة. كانت تأتيهم، وطبعا انت خدت الميم. رسلهم بتنتهي بميم ساكنة برضو لكن بدون تشكيل، ليه بعدها به؟ يحصل برضو اخفاء شفوي زي اللي قلنا عليها قبل كده، عليم بذات اقلاب مع الاخفاء، هنا بقى اخفاء فقط مع الغنة. رسلهم بالبينات، برضو مش هضم شفايفي، بالبينات في نهاية النون ألف، بالبينات فقالوا. الفه انت عارف انها مرققة في عموم القرآن زي ما انت عارف، فاذا ما تقولش فا فقالوا، لا، فا فقالوا، ورقق اللام، هترقق الفاء وهترقق اللام. ما نقولش هنا أبشر، أبشر غلط، كل الحروف غلط. قل لي أباشا، أباشا، وبعدين الراء هي المفخمة، أبشر، أبشر يهدوننا، التنوين اللي بعده ياء، والياء دي من حروف الإدغام هنا في غنة، وبقول لك كأن الياء عليها الشدة، أبشر يهدوننا، يهدوننا كلها مرققة. فكفروا طبعا المفروض ما أقولكش عليها، أنت تعرفها، ما تقولش فكفروا لأن خدت الفه وخدت الكاف، هنقول فكفروا. وتولوا، وتولوا كلها مرققة، وهنا الوقف كويس، بس ما تقوليش واستغنى، وص وص تنفع، وص هي ايه من السين يا راجل، والواو انت عارف انها مرققة، هتقول لي وستا، شوف وستا، وبعدين الغين هنا المفخمة، واستغنى الله، الياء هنا بتلغى، ليه؟ دي ساكنة، واللام بتاعت لفظ الجلالة ساكنة، هتقول لي امال الالف دي ايه؟ اقول لك دي همزة الوص، دي تكتب اذا وتنطق اذا بدأت بيها الكلمة، شوف الله، لكن تسقط إذا وصلنا الآية ببعضها، هتقول واستغنى الله، لكن إذا بدأت تقول الله، والله طبعا أنت خدت الواو في لفظ الجلالة، غني، كل غين في القرآن ما نقولش غني غا، كل غين في القرآن مدام مفتوحة تقول إيه؟ غا، تقول غارة ولا غارة؟ غارة، هنا هنقول إيه؟ غا، غني حميد. هنا التنوين زي ما قلت لك تنوين ويجي بعده همزة ما تغنش لأن الهمزة من حروف الإظهار، الحاء برضو من حروف الإظهار، هنا مش هغن، هنقول غني حميد، وطبعا هتقف على كلمة الحميد ده عشان في نهاية آية، فلا بد إنك تقلق الإدال، غني حميد. نقرأ بقى مع بعض ونحفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. تعال معايا نحفظ هذه الآيات رقم 7 و8 و9 و10 نعرف المعاني الأول. زعم الذين كفروا أي قالوا بلا دليل أن لن يبعث أي كذبوا بالبعث، قل يا محمد ردا عليهم بلى أي ستبعثون وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم أي لتخبرن بجميع أعمالكم، وذلك أي ما ذكر من البعث والحساب على الله يسير سهل. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وهو القرآن والله بما تعملون خبير. فيجزيكم بما تستحقون طاعة أو معصية. يوم يجمعكم ليوم الجمع وهو يوم القيامة، ذلك يوم التغابن تمثيل ليوم القيامة، وكأنما حدث فيه تغابن بين أهل الجنة وأهل النار، وأصل التغابن الغلبة في البيع والشراء. ومن يؤمن بالله إيمانا مخلصا ويعمل عملا صالحا يكفر الله أن يغفر عنه سيئاته يوم القيامة ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي خلودا أبديا. ذلك أي ما ذكر من تكفير السيئات والإدخال في الجنات الفوز العظيم الذي لا يماثله فوز. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا من القرآن وغيره من المعجزات على أيدي الرسل أولئك أصحاب النار خالدين فيها أبدا وبئس المصير. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. زعم الذين كفروا، كل الكلمة دي مرققة على الراء كفروا، وانت عارف ان الكاف والفاء دول مرققين كفروا. أن لن يبعثوا، كل نون بعدها لام تكون ساكنة زي دي اسقط النون دي او ادغمها ادغام كامل بدون غنة. شوف أن لن يبعثوا، لكن النون التانية بعدها ياء، الياء من حروف الإدغام، هنا نون بعدها لام إدغام كامل بدون غنة، هنا إدغام بغنة. شوف أن لا ما تقولش أن لن، لا أن لن يبعثوا غنة التانية، يبعثوا كلها مرققة لكن طلع لسانك في الفاء. قل بلى وربي، قل بلى القاف هي المفخمة، بلى مرققة ورسم لك ألف فوق الياء علشان تحول الياء دي إلى ألف بلى، لكن ما تقولش وربي و ما انت عارف الواو والوا وربي. لتبعثن، الباء هنا لازم تقلقل لأنها عليها السكون لا تبع، شوف والثاء انت عارف طلعت فيها لسانك صح، وبرضو الثاء هنا ثم لتنبؤن بما، النون هنا لازم تغن عند الوصل وعند الوقت، ثم لتنبؤن إذا وقفت، لكن تقف على هذه الكلمة لا اوصل، لكن عند الوصل برضو لازم تغن النون. بما عملتم، كل الكلمة مرققة، وذلك خد بالك بقى من الواو هنا قلت ايه وذلك صح كده، وذلك على الله. هنا ما نقولش على الله، على الله لا، على، والياء بتلغى عند الوصل لأنها سكنة، ولام لفظ الجلالة هنا سكنة برضو، هنقول على الله رقاء للعين ورقاء اللام على الله يسير. طبعا انت عارف ان الراء هنا هترقق لان هنقف عليها. فآمنوا بالله، كل الكلمة برضو مرققة، فآمنوا بالله، والباء هنا مكسورة، فلفظ الجلالة هنا مكسور، بالله ورسوله. طبعا انت عرفت بقى الواو، مش كل مرة هقولك عليها، ما تقولش وا وا، لا وا، ورسوله. وعندك ياء صغيرة بعد الهاء بتاعت ورسوله عشان تمدها حركتين عند الوصل، ورسوله والنور، ودي النون اهي لازم تغنها، والنور الذي أنزلنا. عندك مد لازم تمد أربع حركات عند الوصل لأن ده اسمه مد منفصل، لكن إذا وقفت على الذي لا مد هنا، الذي أنزلنا. النون بدون تشكيل جت لك زين بعدها، والزين دي من حروف الإخفاء. أنزلنا والله بما تعملون خبير، طبعا انت خدت والله بما تعملون خدناها خبير، كل قاف في القرآن عليها فتحة لازم تفخم، خبير والراء برضو هنا هترقق، خبير لأن يسبقه ياء. يوم يجمعكم، كل جيم في القرآن عليها سكون قلقلها، يجمعكم ليوم الجمع، والجيم في القرآن لازم تعطش، الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم مرققة، التغابن الغين هنا بالمد بتاعها مفخم، التغابن. ومن يؤمن، النون بعدها الياء والياء من حروف الإدغام هنا غن، ومن يؤمن هنا برضو الإقلاب اللي خدناه، ارجع للشريط وعرف الإقلاب، الإقلاب مع الإخفاء مع غن، ليه بعدها باء. ومن يؤمن بالله، بالله ما دام الباء هنا قلنا مكسوره يبقى لفظ الجلاله مرقق، ويعمل برضو ما فيهاش مشكله، صالحا، هنا الصاد مفخمه واللام مرققه، صالي صالحا يكثر، اذا وقفت على الراء هنرقق الايه الراء، وبرضو اذا وصلنا هنرقق لان قبلها مكسور، يكثر عن، عن، وتطلع شوية هوا كده على شين الهاء، عنه سيئاته كلها مرققة، ويدخل الدال هنا ما تنساش عن فلقنها، جنات، ادي النون اللي بقولك لازم تغن لان عليها الشدة، تجري من تحتها، نون بعدها تاء والتاء من حروف الإخفاء هنا عايزة غنة، من تحتها، من تحتها الأنهار. شوف المد ده أنا لغيته ليه؟ علشان ساكن واللام ساكنة فبلغي الساكن الأولاني، من تحتها الأنهار، ما تقولش من تحتها الأنهار، لا، الأنهار. هنا كل هه في القرآن لازم ترقق، والمد كمان هنا لازم يرقق، هنقول الأنهار ما نقولش الأنهار، الأن كلها غلط، الأنهار. وقلنا ليه الكلام ده؟ علشان الراء هنا مفخمة، الأنهار خالدين، طبعا انت خدت القاه انها لابد انها تكون مفخمة مدام مفتوحة، فيها أبدا، هنا المد المنفصل، مد وبعده همزة لازم تمد أربع حركات عند الوصل، لكن إذا وقف مفيش مد، مد طبيعي، فيها عند الوصل، فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. كل الكلمة دي هي ما فيهاش ألا الظ، الظ هنا مفخمة بتاعت العظيم، فما تقولش العا، لا، العا، العظيم. والذين كفروا، طبعا انت خدت الكاف والفاء دي، وكذبوا، شوف هنا قلت والذين كفروا ده خطأ، وبعدين قلت وكذبوا، طب ما الكاف دي يا راجل هي دي، شفت بقى عرفت ان القرآن سهل. وكذبوا بآياتنا، المدود هنا طبيعية، بآياتنا، لكن في مادة أربع حركات عند الوصل عشان الهمزة، أولئك، أو ده مد بقى متصل عند الوقف وعند الوصل لازم تمد. ليه؟ المد والهمزة في كلمة واحدة. أولئك أصحاب النار، طبعا أنت عارف النون النار، بس ما تقولش النار، أصحاب النار، النار النار. وإذا وقفت فخم الراء. ليه؟ قبلها مفتوح، لكن عند الوصل ارجع لأصلها، هي مكسورة. النار خالدين، وطبعا أنت عارف أن الخاء مفخمة، فيها مرققة هي، وبئس المصير. احنا خدنا كلمة المصير، لازم نرقق الميم، ما نقولش الما، هنقول المصير. تعالوا نقرأ بقى اللي خدنا ده. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم أجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هنحفظ بقى مع بعض الثلاث آيات دول صغيرينهم، رقم 11 و12 و13، وتعالى كده نعرف المعاني. ما أصاب الناس من مصيبة في الأبدان والأموال والأولاد إلا بإذن الله، أي بتقديره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يشرحه للازدياد من الخير. والله بكل شيء عليم، يعلم المؤمن بالله من غيره فيهدي قلبه للخير. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم أي أعرضتم عن طاعة الرسول فإنما على رسولنا البلاغ المبين فحسب. الله لا إله إلا هو وحده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وليتوكل معهم الرسول، فإن الله ناصره على من كذبه وأعرض عنه. تعالوا نعرف أحكام الثلاث آيات دول. ما أصاب، طبعا مد أنت عارف، هنمد أربع حركات لأنه بعد المد ده همسة. أصاب ما نقولش آه، هنقول آه، أصاب من مصيبة، النون بتدغم في الميم، من في اللي شفايفك هنا، من مصيبة إلا التنوين اللي بعده همزة، وانت عارف ان الهمزة من حروف الإظهار، إلا بإذن الله. طبعا مدام النون هنا مكسورة، لفظ الجلالة هنا مرقق، بإذن الله. ومن يؤمن بالله، طبعا انت خدت الإقلاب وارجع للشريط واسمعه، بالله يهدي قلبه، قلبه رقق للباء، تقولش قلبه، قلبه. وطبعا خد بالك لازم تطلع القاف هنا قاف، يا إما تتغير المعنى خالص. والله بكل شيء عليم، خد بالك من بكل دي، الباء هنا مكسورة، بي بكل شيء عليم. وطبعا العين من حروف الإظهار ما تغنش، شيء عليم. وأطيع الله، هنا ما نقولش وآه، هنقول وآه، وأطيع الله، والتانية زيها، وأطيع الرسول. الرسول هنا رقاق للسين، الرسول. فإن توليتم، كل الكلمة مرققة، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، البلاغ، شوف اللام بعدها الألف عشان تمد البلاغ، البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، هنا الهمزة بنبدأ بها مرققة، ما تقولش الله، لا الله لا إله إلا هو، وإذا وقفت بسكن الواو. وعلى الله انت خد، ما نقولش وعلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون خد بالك الميم هنا مكسورة، المؤمن المؤمنون. وتعالوا نقرأ الآيات دي ونحفظها مع بعض. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تعالوا برضو نحفظ الآيات الباقية من سورة التغابن، وحنشرح الآيات رقم 14 و15 و16 و17 و18. المعاني الأول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال أهل التفاسير إن قوما من مكة أسلموا وأرادوا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعهم أزواجهم وأولادهم، فنزلت هذه الآية تحذر من طاعة الأزواج والأولاد، ويلاحظ بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء أكان المخلوق رحما أم غير رحم. فاحذروهم، أي احذروا منهم، وإن تعفوا عنهم وتصفحوا وتغفروا لهم فإن الله غفور رحيم، أي يحب المغفرة والرحمة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي محنة، إذ قد يوقعانكم في إثم أو ذنب، والله عنده أجر عظيم لمن يؤثر محبته على محبة الأموال والأولاد. فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا في تقواه ما تستطيعون من جهد وطاقة، واسمعوا مواعظه وأطيعوا أوامره ونواهيه، وأنفقوا مما رزقكم في وجوه الخير خيرا لأنفسكم، أن يكن ذلك خيرا، ومن يوق شح نفسه فأولئك المذكورون هم المفلحون، أي الفائزون بالسعادة في الدارين. ويتلطف الله في طلبه إنفاق المال في وجوه الخير قائلا: إن تقرضوا الله بإنفاق أموالكم في المصارف التي عينها قرضا حسنا يضاعف لكم بعشرة أمثال أو أضعافا مضاعفة حتى 700 ضعف، ويغفر لكم ما فرط من الذنوب، والله شكور، فيصنع لكم ما يصنعه المبالغ في الشكر، حليم، فيصنع بكم ما يصنعه الحليم عن المسيء، عالم الغيب، أي كل ما غاب عن الحس والبصر والشهادة، أي عالم الأكوان الظاهرة في مقابل عالم الغيب العزيز ذو العزة والغلبة، الحكيم في كل ما يقول ويفعل حكمة بالغة. تعالوا نشرح مع بعض الآيات اللي خدناها ونعرف ايه الأحكام اللي فيها. يا أيها، ده حرف ندى، وده برضو المد المنفصل، لكن في القراءة بتاعتنا بنمد 4 حركات. يا أيها، هنا بنلغي المد علشان ساكن واللام هنا ساكنة. يا أيها الذين، الذين طلع لسانك في الدال آمنوا، طالما إن الهمزة في وسط السطر بتمد ألف كاملة آمنوا، وحمد أربع حركات علشان بعد المد همس. آمنوا إن من، النون لازم تغنها، من أزواجكم، نون عليها السكون وبعدها همزة ما تغنش، من أزواجكم وأولادكم، شوف المدود قد بعض ازاي، أولادكم والدال هنا مكسورة ورققها، عدوا، كل فتحتين على أي حرف من حروف الهجاء إذا وقفت عليها يديك ألف كاملة إلا إذا كانت تاء مربوطة تديك إيه؟ دي عدوا. طب وعند الوصل عندنا لام، اللام هنا من حروف الإدغام، هنا ما غنش، عدوا لكم، إدغام كامل بدون غنة، عدوا لكم فاحذروهم، أرجوك ما تقولش فاحذروهم فاحظا، فاحذروهم الأول فاحذا، شوف فاحذروهم، الراء هي المفخمة، وإن تعفوا وتصفحوا، شوف قلت وإن تا تعفوا، جيت هنا قلت وطا، ليه؟ طب ما التاء دي هي دي، وقلت ليه دي صحيحة ودي غلط، علشان الصاد هنا مفخمة، هنقول وإن تعفوا وتصفحوا، والف مرققة ما انت عارف، وتغفروا برضو ما تقولش وا وطا، وتغفروا فإن الله، هنا ما نقولش فإن الله فإن نا لا، فإن الله غفور رحيم، هنا برضو إدغام بدون غنة، ليه؟ الراء واللام إذا لقيت قبلهم تنوين ما تغنش، غفور رحيم، إنما النون هي ودي المد لازم تمد أربع حركات عند الوسط، إنما أموالكم، كل الكلمة مرققة، وأولادكم، المدود قد بعض، فتنة، شوف كل الكلمة مرققة وما فيهاش مشكلة، وانت عارف ما نقولش وا والله، وا والله عنده أجر، عندك واو صغيرة فوقها شرط عريضة المد بتاعها عشان تمد أربع حركات عند الوسط، عنده أجر عظيم، ما تقولش عظيم عظيم، فاتقوا الله، برضو التاء جت لنا ما نقولش فطاء، فاتقوا الله ما استطعتم، برضو ما نقولش مصطاء، مستاء ما استطعتم، واسمعوا مرققة هي، وأطيعوا غلط، وأطيعوا، وأنفقوا رقق هنا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، طبعا تنوين وبعد لام، وده بقى اللام دي من حروف الإدغام بدون غنة، خيرا لأنفسكم، لكن هنا نون وبعدها فاء والفاء من حروف الإخفاء، لأنفسكم ومن يوق شح نفسه، نون وبعدها الياء والياء من حروف الإدغام، شح نفسه، كل الكلمة مرققة، فأولئك مد واجبه هم المفلحون، اللام هنا مكسورة، المفلحون، إن تقرضوا، ما انتخدت التاء، إن تقرضوا الله اله رقاها قرضا حسنا يضاعفه لكم.